لو بعمل حاجة في بيتي أو بعمل حاجة في شغلي والأذان أذن وقلبي ما حرقنيش، لو مش مضطرة للتأخير مش ما تأخريش، لو قلبك بقى ما اتحرقش من جوه كده وعرفت انك انت على خطر ان الاحساس ده مش موجود، لا انا كده في داخله في قلق خلاص. فده ده الترمومتر اللي هعرف بيه انا فين، انا لسه في التمام ولا خلاص رجليا بقى تزلف عشان انزل تحت خالص للدركه الاخيره والعياذ بالله. هو صوم مش عايز يسيبك الا لما تكفري، يعني هو مش عايز يسيبك الا لما تكفري. وزي ما اتفقنا في حلقه الصلاه سبحان الله ان العلماء اختلفوا في تارك الصلاه تكاسلا، هل هو من الكفار يعني كفروا اهل العلم بين ان هو كافر وبين ان هو لا يعذر بعد كده مثلا او يبقى له توبه او. فانت متخيله هو مش عايز يسيبك خالص، مش شرط في الصلاه بس بقى، يعني احنا بنسحب الفتور ده في كل حياتنا في كل طاعتنا لله سبحانه وتعالى جل وعلا. يبقى في حد أدنى نعرفه للفتور، إن أنا لا أترك واجب أو أقع في محرم. لو أنا خرجت من اللقطة دي أنا في الأمان. الدنيا كلها بتفتر؟ آه الدنيا كلها بتفتر، الدنيا كلها بتبعد شوية وترجع شوية؟ آه، بس ما دام في لقطة الأمان يبقى أنا الحمد لله كده إيه؟ لسه ما يعني ما وقعتش، لسه ما فيش ما جاش عليا قوي، الشيطان ما قدرش عليا للآخر. نفس الأمارة ما جابتش دماغ الأرض، لسه أنا لسه في الأمان سبحان الله. فاحنا عرفنا إن هو ده عام وديت الناس جبروا عليها تمام، ولهم طبقات. العالم بالله سبحانه وتعالى بيفوق لنفسه السرعة، بيبقى شايف الطريق آخره إيه، فعلى طول بهم من الوقعة دي، وأبقى عارف مجالس الذكر فيها إيه، بقوم من الوقعة دي، عارف فضل القرآن بقوم من الوقعة، عارف خلاص هو عنده رؤية للسعي بتاعه ده، فحاضره بذهنه وعارف يعني ايه معنى الفطور وازاي اتعامل مع الفطور وازاي يكون الفطور بتاعي ده ايجابي مش سلبي، ما يوقعنيش للاخر، ما يخلينيش اسمح للشيطان انه يتمكن مني للاخر. طيب في كلمه رائعه لابن القيم سبحان الله بيفصل فيها ازاي تتعاملي بقى، يعني طب نعمل ايه وقعنا، فبيقول لك كده سبحان الله، بيقول لك فإذا رأيته أقامك، رأيت الله سبحانه وتعالى أقامك في هذا المقام اللي هو مقام الفتور، إداك اللقطة كده وخليك تنتبهي وقلبك حاضر ومصحصح، فاعلم أنه يريد أن يفهمك ويملأ إناءك، فإن وضعت القلب في غير هذا الموضع فاعلم أنه مضيع، فسر ربك فإن قلبك بين أصبعين من أصابعه أن يرده عليك وأن يجمع شملك به، يجمع شملك تاني بقلبك الحاضر مع الله سبحانه وتعالى. ف وبيقول لي كمان الفترات اللي هو من الفتور، يعني الفترات امر لازم للعبد، فكل عامل له شره ولكل شره فتره، فاعلاها فتره الوحي وهي للانبياء، وفتره الحال الخاص للعارفين، اهو شوف الناس طبقات اهو، وفترة الهمة للمريدين، وفترة العمل للعابدين، خلي بالك احنا بقى في المنطقة دي في الرابعة دي، العمل للعابدين، وفي هذه الفترات ألوان من الحب. طيب لما تعرفي بقى ان القصة كلها الناس كلها بيجي لها فتور، وانا الترمومتر عندي ان انا ما ارتكبش محرمات وما اقتربش من المحرم ولا اترك واجب، خلاص انا كده في الامان. طب العلاج، وقعت في الفتور واتفتح عليا الباب وسبت نفسي شويتين ثلاثة لحد ما بدأت أأخر في صلاة، بدأت أجمع صلاة، بدأت ها خلاص يعني حاجة بسيطة قوي قوي قوي، وهقع في البلوى الكبيرة في الترك، إن أنا أترك واجب وأرتكب المحرم. ها أنا سايبة نفسي، أنا أمورة وشطورة وزي الفل، وسبت نفسي لحد ما قربت إن أنا أجمع صلواتي آخر النهار، إن أنا أأخر الصلاة عن ميعادها، الدرجة اللي جاية إن أنا هعمل كده، هرتكب المحرم وهترك الواجب بالكلية. لو ما انتبهتيش لنفسك إن المؤشر أهوت، خلاص ربنا بيلفتك وقلبك اتحرك. طب أنا عايز علاج، العلاج أهو بقى إن شاء الله يا رب يوفقنا إن شاء الله إن إحنا نعمل على العلاج. طيب النوم عن الصلاة هو الترك؟ اه طبعا، ما دام انت عارفة وكويسة او لا، ما هو لا خلي بالك، لو نوم جبر، لو نوم جبر يا رشا، لو نوم جبر دلوقتي انا مثلا نمت عن فرض او جمعت فرضين، اول ما بقوم خلاص بقضي اللي عليا. لكن قمت وعادي مفيش مشكلة، راحت العشاء، راح المغرب، راحوا كلهم، الدنيا صيام جوايا، لا انا كده دخلت في البلوى الكبيرة، وهو ان انا اقترب بقى من ايه، ترك الواجب والعياذ بالله. خلاص طيب. طب احنا نعمل ايه؟ الناس الغلابة اللي زي حالتنا عايزين علاج، وعايزين علاج واحدة واحدة على قد فهمنا، ونمشي فيه بخطوات كده ثابتة ان شاء الرحمن الرحيم مع الله سبحانه وتعالى. هنروح لحديث رائع من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. احنا طبعا متفقين ان اي وقعة بنقعها في العبادة، خصوصا في العبادة، هو احنا بنسحب طبعا كل ده، كل قصصنا على حياتنا كاملة، وجع في قلبك بقى، مرض، فقد، يعني اي ابتلاءات، انت على طول الباب الاوسع عليك الدعاء. في اي لقطة في حياتك الدعاء، واكتر حاجة احنا محتاجينها الدعاء للهداية، ان ربنا سبحانه وتعالى يهدينا ويفتح لنا وييسر لنا، ونفضل كده مقتربين من الله سبحانه وتعالى ومن عباده ربنا سبحانه وتعالى حتى نلقاه. خلاص، فهو ده اول حاجه، اول لقطه كده سعادتك هتنتبهي لما تتحرك بقى النغبشه اللي جوه دي، ان انا خايفه اتزحلق واقع للاخر واشرب الطينه كلها، لا انا انتبهت ان شاء الله، رجلي اللي زلفت سنه دي لا هرجعها تاني وهمشي على الطريق ان شاء الله. طيب، اول لقطه في القصه دي الدعاء. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء، يعني اعتقد ان هو العلاج الناجح لو فهمناه وعرفنا نقوله كويس قوي وفهمنا معانيه، هنعرف ان هو العلاج الاوسع لموضوع الفتور ده. وبعدين هو جايبه لك من يعني من بره ومن جوه، وما شاء الله ما شاء الله، جزاه الله عنا خير الجزاء، جزاه الله عنا خير ما جازى نبيا عن امته ورسولا عن دعوته صلى الله عليه وسلم. قال لك ايه؟ دعاء حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول، ونركز فيه ونركز في معانيه، ربي اعني، انا هقرا الحديث كله وبعد كده نفصصه بالراحه كده. ربي اعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شاكره، لك ذاكره، لك راهبه. وفي روايه، رب اجعلني لك شكاره، لك ذكاره، لك رهابه، لك مطواعة، إليك مخبتا منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. صلى الله عليه وسلم. الدعاء هنا بيشاور لك على الأسباب اللي بتوقعك في الفتور والعلاج. يعني هو حبيبي صلى الله عليه وسلم وجهنا كده، ان الدعاء كله كده، ربي اعني ولا تعين علي. طيب، يا رب اعني، اعني على اعدائي، اعني على حسادي، اعني على كل من ظلمني، ولا تعين علي. يا رب ما تنصرش حد علي، ما تعينش حد علي، ما تخليش حد يجي عليا ويلخبطني ويكعبلني ويفهمني فهم خاطئ، و و و يا رب اعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي. يا رب ما تعينش حد علي، يا رب ما تنصرش حد علي، يا رب ما حدش يوقعني في زلل او في ضعف او سبحان الله العظيم. وامكر لي ولا تمكر علي، يا رب الناس اللي بيغتبوني وبينموا عليا وعمالين يعني بالبلد بتاعنا كده يضربوا اسفين من ورا ظهري، لا يا رب، يا رب امكر لي ولا تمكر علي. يا رب بما يفعلوا افعل بهم، يا رب رد كدهم في نحورهم. مش في حديث كده، اللهم رد كيديهم في نحورهم، او دعاء، اللهم اني ادرأ بك في نحورهم واعوذ بك من شرورهم، واللهم اكفينيهم بما شئت وكيف شئت، في الأدعية سبحان الله العظيم. واهدني ويسر الهدى لي، الله أكبر. لما تعودي كده، يا رب أنا مش عارف أحفظ القرآن، اهديني يا رب، أنا بحب القرآن قوي، بحب نفسي أبقى من الحفظة، نفسي من الناس أبقى من الناس المتقنة، نفسي أبقى معايا قراءات. يا رب أنا ما بعرفش، في ناس كتير تيجي تقول لك مش قادرة أذاكر التجويد النظري، تقيل على لساني وتقيل على عقلي مش قادرة أفهمه،

مية ميتين عشرة تلاف، أنا حرة بقى أقوم من كتر رجليك السليمة قومي. أنت فاهميني؟ بتحبي قوي لو تفرحي قوي قوي لو شفتي نفسك مثلا متمكيجة مكياج حلو عاملة شعرك مش عارف إيه، قومي إدي وقت لنفسك في ده. أقوم أتمكيج وألبس وأعمل فرن بشعري وأعمل وأعمل عادي. فرجي عن نفسك شوية، إديها نفس، إدي نفسك نفس عشان ترجع تاني نشيطة، عشان ترجع تاني وهي مقبلة على الطاعة. خلاص، ما كنت بتصلي 12 ركعة ولا 11 ركعة بالليل، مش قادرة أصلي كفاية ركعتين، واحمدي ربنا إنك أنت ربنا أكرمك إنك أنت ما سبتهمش كلهم. خلاص اعملي ده، ويعني هقول لك إيه، جربي يعني جربي. ومن ضمن الحاجات اللي بتساعدك إنك أنت تستغفري كتير. ليه؟ لأن الذنوب سبحان الله العظيم بتكبلك، عارفة يعني ربنا سبحانه وتعالى يحملون أوزارا مع أوزارهم، يحملون، وكأن الذنوب دي ثقل، كأنها حاجة تقيلة ركزة على قلبك مش مخليكي عارفة تتحركي، مش عارفاك تقومي من مكانك. فالاستغفار الكتير والتوبة السريعة لله سبحانه وتعالى، كل ده هتلاقي نفسك اتيسرت، هتلاقي نفسك فائت، هتلاقي فيه انتعاشة كده. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كده، اللهم في الحديث، عايز اجيب لكم النص بالظبط، يا مقلب، لا مش يا مقلب، اللهم اجبرني، اللهم اهدني، عايز اجيب لكم النص عشان ما اغلطش. ابو ايوب كان بيذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، ما دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في دبري مكتوبة، في دبر الصلاة المكتوبة يعني، في دبر مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته ويقول، ها عد بقى كده، اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها. حبيبك اللي بيدعي الدعاء ده، والله لا إله إلا الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم أنعشني. أنعشني يعني إيه؟ يعني صحصحني تاني العبادة يا رب. أنا هبطت شوية في العبادة، بعدت شوية عن العبادة، المستحبات بقت يعني يا الشيطان عمال يتقلها على قلبي، نفس الأمارة عايزة تريح، اللهم أنعشني واجبرني يا رب، يا رب تجبرني بطاعتك، اجبرني يا رب وريح قلبي يا رب، واجبر خاطري يا رب، واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها ولا يصلح سيئها إلا أنت. شايفة كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ وكأن عمال يوسع في قلبك مكان كده، مكان ينور كده طول الوقت، لما هو يقول انعشني يعني انا يعني سبحان الله العظيم، قربي قربي من كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم وفهميه وتعاملي معاه بالنفس دي. طيب احنا قلنا الدعاء وادينك مثل للادعيه، الصحبه الصالحه، انك انت تقسمي المهام اللي عليكي لحاجات صغيره، واللي تنجزيه اكتبيه، اي حاجة تنجزيها اكتبيها، واكتبي ايه اللي فاضل عليك برضو، وقسميه حتة حتة لحد ما تلاقي نفسك هم التاني، عاملي نفسك بالسياسة، سيسيها تاخديها على قد عقلها زي ما بيقول، عشان تقدري تقومي تاني. وإلا ان سلمت دقنك لقصة ان انا عندي فطور انا مش قادرة، الكسل بيجيب عجز على طول، الكسل عن الواجبات بيجيب عجز. عرفي كده، هي يعني زي بالظبط كده، خطوة بتجيب خطوة أعلى، فالكسل ده أول خطوة، واندخلت فيه وريحت له وتمام أنا فلة كده وما فيش ورايا شغلة ومش مهم مش عارف إيه، مش هعمل مش عارف إيه، مش قايمة من مكاني، هتعجزي هتعجزي. كان زمان بيقول لك الحركة بركة، سبحان الله. فالله يصلح لنا وأحوالنا جميعا إن شاء الله. طيب إيه كمان؟ اتفقنا، التوبة السريعة من الذنوب، ان انا اتوب لربنا سبحانه وتعالى. من ضمن الحاجات كمان ان انا اسمع وعظ، لما انا فهمت كده وبعدت كده وريحت قوي وراحت قوي، لا ادور على حاجه اسمعها تصحصح، خصوصا في وصف الجنه ووصف النار، يعني من ناحيه الترغيب والترهيب. انا ماشيه عماله شايفه الطريقين، لما الرؤيه تتضح قدامي، لا ده الموضوع جنه ونار. لذلك ما بيشتكيش من الفطور ابدا ابدا ابدا الناس اللي هم ما شاء الله لا قوه الا بالله، قريبين قوي في قصه الطاعه،